الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، لازلنا في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم، وننتقل اليوم إلى باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الإنسان حينما يغفل عن الله ويكون قويا، وقد قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني أن رأى نفسه مستغنيا عن الله، يعني قوي، تجارته رائجة، مكانته كبيرة، أموال بيديه كالتراب، هو يستغني عن الله ويغيب عنه أنه في قبضة الله. وربنا عز وجل قال: إن كيدي متين. الكيد التدبير. فربنا من سياسته مع خلقه أنه يرخي لهم الحبل، إلى درجة أن الإنسان الشارد عنه يتوهم جهلا وحمقا أنه قوي ويفعل ما يشاء، ونسي أنه في قبضة الله. فالذي يؤذي المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، والذي يحصل، يعني الله عز وجل له ترتيب، في عصور بقوي المؤمنين، في عصور يضعفهم ويقوي الكافرين. فإذا احنا كنا في عصر الكفار أقوى والمؤمنون ضعاف، تلاقي اللئيم يتطاول على المؤمنين لضعفهم، ويتهيب المنحرفين لقوتهم. اللئيم مع الأقوى، يعني ما بيرحم ضعف الإنسان، يقف باحترام بالغ أمام رجل شرير، ويحتقر ويتطاول على إنسان مؤمن، وقد يسبب له متاعب هو بريء منها، في غنى عنها. فالله عز وجل يتوعد هؤلاء: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يعني من عادة الإنسان، إذا الشخص ضعيف يزداد عليه قوة. حدثني أخ أحسبه الآن صالحا، قال لي: أنا في بدايات عملي التجاري ورثت العمل عن والدي، والده كان من كبار تجار الصوف، والده صالح، أنا مرة زرته في العيد، قال لي: أنا عمري 96 سنة، أجريت تحليلات كاملة كلها طبيعية، قال: والله ما أكلت قرش حرام في حياتي. ابنه ليس على شاكلة أبي، قال لي: أخذت سيارة وذهبت للبادية لأشتري صوف، راق لي أن أبخس الناس أشياءهم، فجاب ميزان يوزن الجزة للبدوي، تطلع 38 كيلو، له 30 و800 غرام. فهذا البدوي ما سمع بحياته غرامات، قال له: والله الزين زين، جيد الزين، هو أكل عليه 8 كيلوات، بس يعطيه رقم دون الثلثين مع كم غرام حتى يهمل الميزان دقيق جدا. فلما انتهى الوزن، يعني عنده إحساس عام أنه هالكون ثمنه فرضاً 30,000، عطى 20. قال له هالبدوي، قال له: إن شاء الله تلقاها بصحتك إذا كان لعبت علي. بيقول لي الشخص بعد ما قال لي الكلمة خفت، يعني أرجع أعطيه الفرق انفضح. ما يعطي دعاء ليس بينه وبين الله حجاب؟ قال لي الشيء الغريب أنه أنا من مكان شراء الصوف أنا بصراع مع نفسي، صراع شديد، أرجع ما أرجع، أعترف له بخطئي ما أعترف له، أعطيه المبلغ بشكل ما يشعر. قال لي في مكان ما قرب للضمير قلت هذه الكلمة، قال حط بالخرج. شو صار؟ أقسم بالله ما إن أتم هذا الخاطر حتى رأى نفسه وسط بركة من الدماء، قلبت السيارة وتناثر الصوف ومعه سمن بلدي كله تكسر وسال، هو انجرح جراح بليغة وجاء من أنقذه إلى المستشفى. هل قصة تفسيرة أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون؟ يعني يضطر معك حط الخرج وقفنا نفرجيك، ما دام بالصراع الله عطيه مهلة، ما دام أرجع ما أرجع أعطي ما أعطي، ما دام بالصراع في معه مهلة. فلما قال حط الخرج وقف لك، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. يا أخوان مليون قصة على الشاكلة، بعد ما الإنسان أخذ قرار شو صار؟ الله عز وجل كبير. والله سمعت عن جريمة بحلب قد لا تصدق، واحد سحب امرأة على البرندة وحط رقبتها على طرف الشرفة وجاب سكين لحام وذبحها قدام كل هالناس ونزل سلم نفسه للمخبر. هي جارته، فاتت لعند الجارة أخته صبية شربتها فنجان قهوة في مخدر، وجابت شباب مارسوا معها الجنس وصورتها هي عارية، وكل جمعة بتفرجيها الصور، يا بتجي يوم السبت يا منفرجي الصور لأهلك. خاف البنت، بعدين حملت حكيت لأمها، لما حكيت لأخوها الأخ ما تحمل، جابها الجارة القوادة وحط راسها على الشرفة وذبحها كما يذبح الخروف وسلم نفسه. يمكن حكموا شهرين الله لا حاجته شهرين. فالله كبير يا أخوان، بترجاكم خافوا من الله، الله كبير. أنت بقبضته فجأة شلل، فجأة ورم خبيث، فجأة إفلاس، فجأة حرق المحل. إياك أن تأكل حراما، إياك أن تظلم إنسانا، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. قاعد بالبيت وله أخت عمرها شي 50 سنة عانس تهينها زوجته كل يوم، ويضيف إلى إهانة زوجته أنه هو يهينها. هيك سمعت القصة، نكشف رجله ومئة كاسة مي، مرته صبية قاعدة وبنته قاعدة لأخته الكبيرة، قامت جابت الخاص منه ركب لحلب، عنده سفر، صار في حادث، قطعت رجله التي ركل بها أخته من أعلى الفخذ. ثاني يوم أنا ما وجدت إنسان أحمق من الذي لا يخاف الله. جابني شخص اليوم العصر ضرير من الحسد، زوجته مع فشل كلوي، طرق أبواب الناس جميعا ما حدا نبى، في انكماش. بعدين وصل لواحد مليونير، اسمعوا شو قال له. قال له أنا أخي لا يمكن أعمل شيء لله، لا يمكن، أنا لله ما بسوي شيء، أنا ما بصلي. قال له بده 75,000. قال له هدول فائدتهم 25,000. أخذوا عم تموت زوجته. طلعت إنسان عمره 60 سنة عم بيصرح بلا خجل بلا حياء، قال له أنا لا يمكن أعمل شيء لله، أنا بعطيك 75 وقع له سندات باخذهم 100,000. قال لي مضطر شو بدي ساوي، زوجته عم تموت. فهذا اللي ما دخل الله بحساباته أحمق. الله كبير. إنسان يؤذي مؤمن، يلصق تهمة بمؤمن وهو بريء منها بغير ما اكتسبه، ما عمل شيء. والله يا أخوان في جرائم كثيرة، يلاقي أضعف واحد بلبسه التهمة إليه، أضعف واحد. فلذلك اللي ما بيخاف من الله أحمق، أحمق. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، واحد اسمه 300,000. فيبدو في رجل مليء، قال له بديني المبلغ بكتب لك مزرعة باسمك، لما بصير معي بترجع لي اياها. قال له اتفقنا، مزرعة ومسبح وفيلا. هذا اعطاه 300، طوب له المزرعة. بعد سنتين المبلغ صار جاهز، انه هاي المبلغ كل مين اخذ حقه. مزرعة حقها 2,000,000. قال له كل مين حقه معه، ما بدي شيء. فصاحب المزرعة من شدة الألم اشتد به الألم حتى قضى عليه، صار معه جلطة ومات. على فراش الموت طلب من ابنه أن يسير جنازته، يعني مثلا البيت بالمهاجرين والمقبرة بالجبل، وهذا خصمه باب توما فرضا. قال له بتمشي جنازة من المهاجرين لباب توما، وبتمر قدام المحل، بتوقف الجنازة، بتفوت، بتسلمه كتاب، كاتب له كتاب أنه أنا ذاهب إلى دار الحق، فإن كنت بطلا لا تلحقني، أنا أعطيك مزرعة ب2,000,000، رهن ل300,000، تأخذها ب300,000. يبدو أنه خاف، أعادها للورثة، قالوا أنا ذاهب إلى دار الحق وهناك سأخذ حقي منك، فإن كنت بطلا لا تلحقني. قال في قاضي البلد يعني شرير قاطع طريق مجرم، صار قاضي وكان مخيف جبار، ومن تقاليد هذه البلدة أنه إذا مات ميت يمشي بجنازته. فمرة مات ميت مشي بجنازته، أثناء الطريق عطى أمر ضعوا النعش على الأرض، رفعوا النعش، الغطاء رفعوه، إجا كلم الميت، قدمه جبار ومخيف، ما حدا تجرأ يسأله شو قلت له ميت. بعد كم يوم قاعد مرتاح، قال له سيدي شو قلت له؟ قال له النار إذا كان سألوك عن أحوال أهل الدنيا، قال له فلان صار قاضي فهموا كل شيء منه، إن سألوك عن أحوال أهل الدنيا قال له فلان صار قاضي، هو قاطع طريق كان بيفهموا كل شيء، هي بتكفي. إذا فلان صار قاضي بتكفي. يعني النبي الكريم قال عن آخر الزمان يؤتمن الخائن يخون الأمين، كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. كم زوج طلعي هيك زوجته لا يرضى إلا أن تخرج سافرة بأبهى زينة، زوجة أبدا ما بيخليها. يعني هذا الزمان نصب احتيال سرقات. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما كبيرا. وفي الحديث الصحيح: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إلى عم بيقول لك سأحاربك. من عادى لي وليا، إنسان طيب مستقيم، ضعيف من بيته لمحله، تبسه تهمة، تبسه مشكلة ما له علاقة فيها، نعم. الله انتقامه شديد يا أخوة. قالت له لأخوها محامية شارمة أخوها بيت من 18 سنة، ودافع أخوها نصف القيمة بالتمام والكمال، وابن هالأخ أحد أخواننا بعد ما مضى 18 سنة البيت كان حقه 250 ألف، صار حقه 18 مليون. قالت له حأعطيك مليون تطلع. قال له دافع نصف القيمة، فإنك أختي ما طالبتك بتسجيل اسمي بالبطاقة. أختي أنت، هو الجمعية السكنية، هي محامية بيت يعني على اسمها أجا، بس دافع نصف حقه. النتيجة قصة طويلة، خلال سنتين أنا التلميذ بيحكي لي هالعمة طالعت أخوها من البيت، وكم ولد له؟ 14 ولد، نصف الأولاد عند بيت الجد ونصف الأولاد ببيت الست، والمحل والأغراض بنستودع استأجروا، والأسرة تشردت. أخت لأخوها، أخت شقيقة من أم وأب واحد، وأنا على اطلاع بالقصة يوما بيوم، لأنه هو ابنه بيقول لي أستاذ هيك صار معنا، هيك عمتي سويت معنا، خير إن شاء الله. أنا بحسب معرفتي البسيطة بالله قدامه ضرب قاتل. والله مضى شهر، اسمه أيمن، قال لي يا أستاذ عمتي مع سرطان بالأمعاء. أنا لي صديق صار معه هالمرض مد سنتين، قلت له هذا بمد. إجا بعد شهر قال لي عمتي ماتت، ممكن تلقي لنا كلمة بالتعزية؟ طلعت على البيت بنفسي ألقيت كلمة. مين وريث الوحيد؟ أخوها. رجع أخوها للبيت بكامله ورثها، ولعنها الله ولعنتها الملائكة والناس أجمعين. حمقاء، نسيت أن الله سيحاسب، نسيت. كلما ازدادت معرفتك بالله يزداد خوفك منه، يعني تصدقوا هرة. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، هرة قطة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فما قولك بما فوق الهرة؟ من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. أنت اليوم بحماية الله، والله شيء كبير، خالق الكون حاميك، مين بيقرب عليك؟ إذا كان الله معك فمن عليك؟ إذا خالق الكون أنت في رعايته وحمايته وحفظه. من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. أنت تعتدي على إنسان مصلي صائم يغض بصره، دخله حلال من بيته إلى عمله، تعتدي عليه تبتز ماله، الله كبير. يعني قصص حول هذه المعاني والله لا تعد ولا تحصى، وكلها واقعة. راكب سيارته طلع المطار، جنبه أخ هو القصة جرت معه، قال لي انحرف فجأة على اليمين، فجأة وقطع يدي كلب صغير قاعد على الطرف، دنيا شتي برد شديد، الزفت لونه أسود يمتص حرارة أكثر من التراب، الكلب حاجز 20 سنتي صغير ما بد إيديه، سائق ماهر جدا قدر ما يقدعسه يقطع إيديه فقط. قال لي أنا لقيت المركبة انحرفت فجأة ورجعت، شو صار؟ أطلق ضحكة هستيرية، قال له قصصت يديه فقط. قال لي هي القصة يوم السبت، السبت الثاني بالمكان نفسه بنشر، نزل جاب الكريكو رفع السيارة فك 4 براغي، شوف سحب الدولاب من البراغي انفقس الكريكو، وقعت السيارة فوق الدولاب والدولاب فوق رسوغي، أخذوه على المستشفى كانوا سودوا فقطعت يداه. أقسم لي بالله وهو حي يرزق أن هذه الحادثة شهدها بعيني من السبت للسبت. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. هرة كلب كلب. أخواننا الكرام، كل ما ازداد عقلك بيزداد خوفك من الله. المؤمن أديب كثير، يخشى أن يسخر من إنسان، يخشى أن يشمت بإنسان، يخشى أن يأكل مال إنسان، يخشى أن يسيء لإنسان. إثنان لا تقربهما، الإشراك بالله والإضرار بالناس. هذا الباب باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. بالمقابل يجب أن تكرم الصالحين. كان في رجل رحمه الله، هو من علماء دمشق، له مظهر ديني صارخ، كان مدرس بابن خلدون، أنا كنت مدرس في الهاشمي، يعني لاقي واقف عند الطلياني كل يوم عم ينتظر سيارة، أنا معي سيارة ركبوا جنبي، وصل قدام باب المدرسة قدام الطلاب تكريما له، يعني كل ما ألمحه بصله أشعر براحة إنه هذا من أهل العلم وزيه إسلامي، لازم أمام الطلاب يجيب سيارة على المدرسة. فأنت كمان قد ما بتقدر كرم المؤمنين احترمهم. يعني طالع واحد رجل وقور ما في محل بالباص، هو واقف فصعون قاعد ما في أدب. ما كرم شاب شيخا بسنه إلا سخر الله له ما يكرمه عند سنه. بل إن الله عز وجل إن النبي الكريم يقول إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. ما بتحس أيام برغبة هيك تركب شيخ وقور توصل لبيته، ولو كان مرة طالع رايع على البيت، يمكن بأيام الشتاء يمكن الحرارة 5 على 0، يوم قارس لقيت واحد وزوجته معه ومعهم طفل صغير لافتينه بحرام وخايفين عليه، والله وصلته يمكن لآخر مكان بالشام، شعرت براحة كبيرة كثير. يعني زوج وزوجته معهم ابن والبرد لا يحتمل، هم خايفين على ابن خايفين، وصلوا ما في مانع. هاي زكاة السيارة، معك مال زكاة مالك، معك وقت زكاة وقتك، عندك خبرة زكاة خبرتك، في معك هيك لك جاه زكاة جاهك. فكل إنسان يعني إن أردت أن تسعد فأسعد الآخرين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.